يقولون هذا الكلام. دائما يحاولوا يقولون المسلمين انتوا عايزين تعيدونا تذكرون الوسطى. طب انت لو واحد راجل يقول الكلام ده يقولون الوسطى عندهم نظمة مهمة. لكن يا ريتنا نرجع للقرون الوسطى. القرون الوسطى كانت عصور العزة والمجد وارتفاع دولة المسلمين وارتفاع كلمة التوحيد. القرون الوسطى هذه لأمل البشرية أن تعود من جديد بالنسبة للمسلمين. لكن القرون الوسطى عندهم هناك. فأنت لو أنت يعني بتقلد الحوادث كالبقاء والمردد نفس الكلام وتقعد تقول عايزين تحكموا بقوانين القرون الوسطى ويا ريت القرون الوسطى تعود من جديد بالنسبة للمسلمين. أما هم فما كانوا يعرفون أصلا يعني أفضل قواعد المعرفة أو التطور أو التقدم. يعني ما كانوا يعرفون حتى عادة الاستحمام ما كانوا يعرفونه. نظرة الاستحمام ما كانوا يعرفونه. ولما كانوا بيعملوا محاكم التفتيش في الأندلس ويدخلوا بموت المسلمين يقتلوهم فكان الناس تنكر أنها مسلمة وتدعي أنها نصرانية. فكانوا يفتشون البيت الذي فيه حمام يبقى ده بيت المسلمين فيقتلون أهله. المصيبة فيه أكثر يعني من هذا. لكن الذي نريد أن نقوله إن القوم قد نبغوا فعلا في هذه العلوم أيما نبوغ. لكن هل هذا هو العلم؟ يعني لو أن هؤلاء الذين يفتنون بالغرب يعني الناس اللي بتهرع إلى الغرب أمريكا أو أوروبا أو هذه البلاد الذين يهرعون إليها زرافات وحدان ويهنئ بعضهم بعضا بالحصول على التأشيرة أو الإقامة أو المصيبة الجنسية وبعض الشباب يجي أهل يقولوا له أنت إيه اللي جايبك هنا؟ يعني بدل ما أبوه وأمه يرحبوا بيه أنت إزاي تسيب مثلا أمريكا وجاي تعيش معانا هنا؟ أو الناس اللي تبعت جوابات تتحطها هنا وتقول لها اللي يقول لك إن أمريكا مش جنة يبقى كذاب. نحن نقول هي جنة لكن مش جنة في المسيح الدجال. من ذكرها وجدها نارا فمنقعد. لو هذا الكلام صادر من شخص يعني هل بإجماع كل هؤلاء التقدم والتطور والفرائم إنجاز التعبير الموجود عند الغرب هل هي في الدين أم في الدنيا؟ ما في شك أنها في الدنيا فقط. يعني من يريد الدنيا فإنه يعني ينطلق لسانه بالنبي هؤلاء الكفار. لكن أهل الدين أين السلامة في الدين عندهم أم في بلاد المسلمين؟ ما في شك أن من يفضل المقام وسط الكفار لابد أن يكون قد يعني دافت الدنيا على الدين في قلبه. لابد أن يكون هان عليه الدين وأنه ما صار له أي يعني قيمة ولا وزن فبالتالي يذهب بعيد وسط الكفار حيث لا أذان ولا صلاة جماعة غالب ولا يعني ذكر الله عز وجل ولا مساجد ولا حكمة ولا كذا ولا كذا. يعني الذي نقوله نحن متفقون يا جماعة متفقون أنهم ناس متقدمون وفرعوا وتفوقوا وكذا وكذا. وإن كان تخلفنا في الحقيقة هم يحاولون أن يربطوا بين التخلف وبين الإسلام هو تخلفنا بل كل مصائبنا سبب الحقيقي هو البعد عن الإسلام. فكل أمة تعتقد ديانة باطلة إذا تمسكت بدينها تتخلف وإذا تمردت عليه تتقدم إلا المسلمين. ولذلك اليابان ما تقدمت إلا بعد ما ودعت يعني وطنيتها إلى يعني على قمة بصورة رسمية لأن الإمبراطور كان يعبد. كذلك النصارى ما تقدموا إلا لما تمردوا على الكنيسة وحتى رفعوا شعار اصنقوا آخر قسيس في أمعاء آخر ملك. وطريق طبعا طويل ومعروف. هم لا تقدموا إلا بعد ما تحرروا من جنان جنان هو سبب تكلفه وانحداره. أما نحن فنجد أي مثور أن نتخلى عن ديننا سوى كلام الضب غرات القردة الذين لا يفقهون ولا يعلمون. لأننا يعني إذا كفرنا بنعمة الله وبدلنا نعمة الله كفرا بعد ما أعزنا بالإسلام وبالتوحيد وبالقرآن وبالسنة قيد الإسلام صلى الله عليه وسلم فلا بد أن معروف العقاب من يكفر بنعمة الله. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جزاء من يكفر نعمة الله أن يذل وأن يهان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلق الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا يمكن أبدا أن يجد المسلمون عزة إلا في العودة إلى الإسلام، وأن يلتمس العزة من جناب الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى بعض يعني الناس تلبس على بعض جهلة المسلمين يقولوا انظر إلى العالم المتحضر، انظر إلى العالم المتحضر الآن، أليس أغلبه أو كله تقريبا عالم نصراني مسيحي؟ طبعا هذه مغالطة، لأن هذا الكلام ينتهي على الإطلاق، لأنه في الحقيقة ما بقي لهم من النصرانية غير الإسم، وكثير منهم أيضا تنصلوا من الإسم وتبرأوا ورفضوا هذه الديانة وهذه العقيدة. كانت الحقيقة حضارة علمانية مادية لا مساحة للروح فيها على الإطلاق، على الإطلاق. وإن فالإثبات إلى النصرانية هذا نوع من المغالطة، لأنهم أصلا ما تقدموا إلا بعدما عزلوا الكنيسة عن الحياة وفصلوا الدين عن الحياة تماما كما يريد العالميون في كل قطاع العالم الإسلامي. فالافتتان بعض الدنيا عليه الغربيون هو افتتان بالدنيا، فاستحضر كل الآيات وكل الأحاديث في لم الدنيا وقل لهم هذه دنياكم التي بها تفرحون، لا تساوي عند الله جناح بعضهم. كما يفتن الناس بهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين لا يعرفون الله، لا يعرفون ربهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الشيخ حفظ الله تعالى من أعظم فتن آخر الزمان التي استبد الله بها وضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال حياة الدنيا. تجد اللي يمدح إيه؟ بيقول رأيت الخشوع والبكاء من خشية الله ورد البطر والعفة والنزاهة والأمانة وإيه؟ والمساجد عامرة بالمصلين والقيام والعلماء والعباد، هل أحد يكون هذا؟ أنت تضحكون. لكن بيقول إيه؟ يا سلام دي تذكرة الأتوبيس محدش في نادي الشارع، لفت الآخر يحطهم في عشرة والشوارع نظيفة والجمايل، ما ينفتح إلا الدنيا والنظام. طبعا النظام الإسلام دي النظام، لكن أقصد يعني لو وجهوا عشرها لله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا متبتلين. عبادته للدنيا كما قلنا جيفة الدنيين حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الأسواق كثير الجلبة في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل جثة كالخشب المثلجة لا يذكر الله ولا يصلي، جيفة بالليل حمار بالنهار في عمل الدنيا حمار. وعفوا يعني انظروا إلى ما يفعل اليابانيون، اليابانيين مرة الحكومة زودت لهم من الأجازة يوم، عمل مظاهرات إزاي ما دخلت الشهر في اليوم ده، يعني فعلا حمار بالنهار بكل معنى الكلمة، حمار بالنهار يعني يعبدون العمل عبادة فعلا. لو وجهوا كما يقول عشر ما يسارها لوجه الله لا صار عبادة المتبدلين. فعفوا من قتلتي ما كان احد اخوة بيحكي لي في المدة على واحد ياباني بيشرف على مشروع ناحية يعني بعد القاهرة او قرب القاهرة، وكان يفوت في الاجازة يوم الجمعة بيجي اسكندرية، فكان السائق يجي هو يوم الجمعة مثلا في الاجازة ما يوقفش يقعد بعيد عن الشغل، يخلي السواق ينزل بيه تاني يسافر لحاجة القاهرة او الضحية اللي هناك بيشتغل فيها ويروح يبص على الشغل ويخرجها تاني في نفس الليلة ده في يوم الاجازة. واضح. ونسمع طبعا المظاهرات لان الحكومة زودت لهم ايام الاجازة، فيتظاهرون ازاي يعني؟ فهذا نوع اخر من الافتتان بالدنيا، نوع اخر من الانتظار بالدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصف البليغ هذا، جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فهذا هو حال هؤلاء الكفار. فكل من ينتبههم لماذا ينتبههم؟ باتقان الدنيا، وهذا ما لا يختلف عليه اثنان. كل من ينتبه الكفار ينتبههم بايه؟ بإدخال الدنيا، لا تنتبههم بكثرة حفاظ القرآن ولا بكثرة من يقومون الليل أو يعمرون المساجد ولا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به من النعم التي لا تعد ولا تحصى وهي نعمة الإنسان وسعة الجبال. لكن كل من ينتبههم ينتبههم بهذا إدخالهم لأمور الدنيا فحصل خلل. فلو أن الجوز تنبيههم كافر مثلهم فالأمر ممكن يكون له مجال، لكن يفتن بهم من لا يعرف قدر نفسه وانه اعز منهم وانه افضل منهم حتى وصل الحال اخف الكفار. يعني واحد زي الجورباتشوف يسميه بعض المسلمين المصلح، المصلح سميه جورباتشوف مصلح. هل هذا مصلح؟ ليه؟ أن يقول لك عمل كذا وكذا مش عارف اصلح في ماذا، حتى كده انه فعل ما فعل الا في الدنيا، لكن اين هو من الله؟ ملحد يكذب بالله سبحانه وتعالى ويحارب الاسلام. فالشاهد يعني ان حصل خلل من جراء هذه الفتنه شتان المسلمين بالكفار نتيجه تعظيمهم للدنيا، فعظموا من فاقوهم في الدنيا وشعروا بالضلاله بجانبهم ولم يدركوا نعمه الله سبحانه وتعالى التي اعزهم بها، كما قال عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، فيه علوكم وفيه رفعتكم وعلو يعني شانكم. نعم. وتعرفون حبيب عمر رضي الله عنه لما ذهب الى بيت المقدس يعني يفتح المدينه وخرج مع عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فالمهم اتى عمر على مخاضر لابس ملابسه المرقعه المقطعه وماشي على الناقه او الجمل، فلما اقترب منه يعني بركه ماء او بحيره صغيره في الطريق نزل ولابد ان يمر منها، فنزل عمر عن ناقته وخلع عليه وضعهما تحت يعني ابطه واخذ الزمام الناقه وجمع اليه وقاد في المقام. وطبعا هذا كان قريبا من سور المدينه، لان الفتوات رفضوا ان يسلموها الا لعمر بن الخطاب من فتيح المدينه. فقال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ تنزل مع الناقه وتخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام الناقة وتكون في المقام حافيا، ما يقولوني أن أهل الشام وبطارقة الشام استخدموك. فقال عمر رضي الله تعالى كتلة أنا أنت حيث أخطأت مدينة القدس يعني ما يقولوني أن أهل الشام استخدموك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أوه على الإسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، أوه لو يقرأ غيرك على عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عرف ان هنا عمر علمنا ان نعرف قدر الرجال، يعني مش كل الرجال اذا اخطأ يعاقب، لكن نستقل قول رسول الله السلام اقيل ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود، فيخطئ هذا خطأ لانه ابو عبيدة ولانه امين الامة فما ينبغي ان يعاقب. لكن قال عمر فقط قال: لو يقل لا غيرك ابا عبيدة لجعلته نكالا، لعقبت عقاب يكون عبرة لباقي الناس، لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. هذه سنة وهذا قانون، كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى بالذات نعمة الإسلام الذي يعرض عن الإسلام ويبتغي العزة في غيره لابد حتما أن يمر بالخذلان والخزي والعار والهزيمة ويصدق يعني أحقر من أحقر الأمم. يعني نحن الآن يعني عدد ضئيل من اليهود بالنسبة للمسلمين، كما كان بيقول زمان عبد الناصر: لو كل واحد بصق بصقة هنغرق إسرائيل، ومع ذلك هي اللي غرقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني الثالث إن هذا العدد كما قال رفض الوفاء كوفاء السيف. لماذا؟ لأنهم يبتغون العزة في غير الإسلام، لأنهم يبتغون العزة في غير الإسلام. يقول أمير المؤمنين: أوه لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما ذي أذل إيه؟ شرط. مهما نبتغي العزة في غيره، هذا كان الشرط الجواب أذلنا الله. طيب هل الشرط صيغة ايه؟ عموم، صيغة عموم، واضح؟ عموم يعني هذه قاعدة لا تتخلف. كل مرة نريد العزة في غير جناب الله لابد أن نموت للذنب،

لكن هل ننسى أن كثيرا من مظاهر التخلف يعني نحن مجبرون عليها إجبارا كحجر المنوم الحديثة أو القهر؟ أي دولة مسلمة تأخذ بأدنى سبب من أسباب القوة فيديو ليش ماشي افتح الباب على مصراعيه. لكن أن الأمة المسلمة تتقوى في جوانب التي فعلا صنعها بجح أو لحظة معلوم ما يكون تفخر بأنها ملحدة تقول ملحدة وأرفض أن يقصني أحد لأني مسلمة، أو لتطالب الأخرى بالمتواتر رجل بالمرأة في الميراث، أو بإلغاء نون النسوة من اللغة العربية، أو غير ذلك من الكلام الأبلغ السخيف التافه. وتطلع واحدة تدخن وتاخد كله مقتدي بها في التدخين، يعني كلام تافه، يعني لا تجرؤ امرأة عندها غرة من الحياة أن تنطق به. فهذه هي أعظم دعاية قدمت هدية للأمة في ذكرى 100 سنة على كتاب تحرير مرأة القاسم الأمين. هذه أعظم هدية قدمت للمسلمين، فضحت وأظهرت الثمار المريرة لهذه الدعوة المسلمة. هذا هو حصاد دعوته، هذا هو حصاد ما يسمى يعني بتحرير المرأة. في نفس الوقت إذا كان يقول الحجاب بتاع التخلف، طيب الإخوات اللائي يعوقنا عن التعلم والحرب وعملنا بأقصى المعاملة بالسين، هل هؤلاء يعني جاهزة بالتعلم أو بالتذكر أو بكذا أو كذا؟ لا، يعني حتى بغض النظر عن حكم الاختلاط في الجامعات وهذه الأشياء كانت أتكلم على يعني هذا الأمر ما هو مفروض في الحقيقة وليس ذاك عن الإسلام، بدليل فضل المسلمين عن أي نسمة من مكامن القوة أو النهوض يعني كما هو مفروض. فالله سبحانه وتعالى عاب ذلك العلم الحقير الذي هو الانشغال فقط بعلوم الدنيا بعيبين عظيمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلم الكامل الحقيقي لأنه علم أكبر. ثم أثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من الحديث وهم عن الآخرة هم غافلون. فذم وعاب العلم الذي عليه الكفار بأنه فيه عيبين عظيمين. الأول قلته وضيق مجاليه. ما الذي أفاد القلة؟ ظاهرا تمثيل يعلمون ظلم، هذا التحقيق ظاهرا هو علم قليل مجاله ضيق قلته وضيق مجاله، لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا. والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة. وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا أو ضيق المجال، يعني هذا العلم مجاله ضعه يعني ضعه في موضع واحد على خريطة واحدة، اللي هو علم الدنيا ظاهر من الحياة الدنيا، هذا ضعه مع العلم النافع علم الآخرة علم الجنة والنار علم الرسل توحيد الفقه أوامر الله نواهي الله سبحانه وتعالى. ماذا يقرب العباد من الله؟ ماذا يبعدهم عنه؟ ما الذي يخلد الإنسان في النعيم الأبدي أو في العذاب الأبدي؟ وهكذا العلم بالغيبيات، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، كل ما تشمله كلمة علم من العلوم النافعة بالفعل. يعني ضع هذا العلم بنسبة كم يساوي في قدره أو في مجاله، في مجالهم يسخرون بالاكتشافات المادية الحسية، يصيروا الدنيا هنا تلوها إذا اكتشفوا زي ما هو يقولوا مش عارف أثناء الكسوف الشمس ظهر كواكب جديدة من خارج المجموعة الشمسية، طيب وبعدين؟ وأنتوا بس تكتشفوا كواكب جديدة ومن لو عرفتوا بقى من السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة مكافئة في فلاة. عظمة الكرسي وعظمة العرش وعظمة صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة العلم العالم الغيبي الذي هو يعني مجال الدنيا ومجال الحس بالنسبة له، يعني الواحد لو تخيل انه خرج من المجرة الكرة الأرضية دي هنشوفها ايه؟ هل حتى تظهر كالمنتقلة؟ ربما لا تظهر أصلا. يعني نحن في ذلك نعود ونقول يعني هذه العلوم نحن ما ننظر إليها يعني نظر العلم المادي، المضمون هو الوقوف عند الظاهر. يقع زلزال زي بيحصل في روسيا الزلزال، ها يقول لك مش عارف ريختر ومش ريختر، الناس ولا فاهمه ريختر ولا بيختر،